السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم الملوك: ثم دخلت سنة 47 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها من ذلك مقتل المتوكل، ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف قتل. قال أبو جعفر: ذكر لي أن سبب ذلك كان أن المتوكل كان أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل وقطاع الفتح بن خاقان، فكتبت الكتب بذلك وصارت إلى الخاتم على أن تنفذ يوم الخميس لخمس خلون من شعبان، فبلغ ذلك وصيفا واستقر عنده الذي أمر به في أمره. وكان المتوكل أراد أن يصلي بالناس يوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جمعة منه، وكان قد شاع في الناس في أول رمضان أن أمير المؤمنين يصلي في آخر جمعة من الشهر بالناس، فاجتمع الناس لذلك واحتشدوا، وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص وكلامه إذا هو ركب. فلما كان يوم الجمعة أراد الركوب للصلاة، فقال له عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اجتمعوا وكثروا من أهل بيتك وغيرهم، وبعض متظلم وبعض طالب حاجة، وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر ووعكه، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بعض ولاة العهود بالصلاة ونكون معه جميعا فليفعل. فقال: قد رأيت ما رأيتما. فأمر المنتصر بالصلاة، فلما نهض المنتصر ليركب للصلاة قال: يا أمير المؤمنين، قد رأينا رأيا. وأمير المؤمنين أعلى عينا قال: وما هو؟ يعرضاه علي. قال: يا أمير المؤمنين، مر أبا عبد الله المعتز بالله الصلاة لتشرفه بذلك في هذا اليوم. يبقى أمر أبا عبد الله المعتز بالصلاة، أمره بالصلاة لتشرفه بذلك في هذا اليوم الشريف، فقد اجتمع أهل بيته والناس جميعا فقد بلغ الله به. قال وقد كان ولد للمعتز قبل ذلك بيوم، فأمر المعتز فركب وصلى. فأمر المعتز فركب وصلى بالناس، فأقام المنتصر في منزله وكان بالجعفرية، وكان ذلك مما زاد في إغرائه به. فلما فرغ المعتز من خطبته قام إليه عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان، فقبل يديه ورجليه، وفرغ المعتز من الصلاة فانصرف معه، ومعه الناس في موكب الخلافة والعالم بين يديه، حتى دخل على أبيه وهما معه، ودخل معه داود بن محمد بن أبي العباس الطوسي. فقال داود: يا أمير المؤمنين، إذا لي فأتكلم. قال: قل. فقال: والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت الأمين والمأمون، ورأيت المعتصم صلوات الله عليهم، ورأيت الوافق بالله، فوالله ما رأيت رجلا على منبر أحسن قواما ولا قواما أحسن قواما ولا أحسن بديها ولا أجهر صوتا ولا أعذب لسانا ولا أخطب من المعتز بالله أعزه الله يا أمير المؤمنين ببقائك، وأنتعك الله وإيانا بحياته. فقال له المتوكل: أسمعك الله خيرا وأنتعنا بك. فلما كان يوم الأحد وذلك يوم الفطر، وأجاد المتوكل فترة، فقال: مر المنتصر فليصلي بالناس. فقال له عبيد الله بن يحيى بن خاقان: يا أمير المؤمنين، قد كان الناس تطلعوا إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجمعة، فاجتمعوا واحتشدوا، فلم يركب أمير المؤمنين ولا أنا. فلما يركبوا لما؟ أي نعم. فلما؟ ولا يأمن إن هو لم يركب. لا، فلم يركب أمير المؤمنين، فلم يركب أمير المؤمنين ولا نأمن إن هو لم يركب أن يرجف الناس بعلته. ولا يرجف، يرجف أن يرجف. نعم، رجف اهتز، أرجف عمل إشاعة يعني. نعم، يبقى يرجف. المرجفون في المدينة. فلم يركب أمير المؤمنين ولا نأمن إن هو لم يركب أن يرجف الناس بعلته ويتكلموا في أمره. فإن رأى أمير المؤمنين أن يسر الأولياء ويكبت الأعداء بركوبه فعل، فأمرهم بالتأهب والتهيؤ لركوبه، فركب فصلى بالناس وانصرف إلى منزله، فأقام يومه ذلك. ومن الغد لم يدع بأحد من ندمائه. وذكر أنه ركب يوم الفطر وقد ضربت له المصاف نحو من 4 أميال، وترجل الناس بين يديه، فصلى بالناس ورجع إلى قصره، فأخذ حفنة من تراب فوضعها على رأسه، فقيل له في ذلك، فقال: إني رأيت كثرة هذا الجمع ورأيتهم تحت يدي، فأحببت أن أتواضع لله عز وجل. فلما كان من غد يوم الفطر لم يدع بأحد من ندمائه. فلما كان اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال، أصبح نشيطا فرحا مسرورا، فقال: كأني أجد مس الدم. فقال الطيفوري وابن الأبرش وهم طبيباه: يا أمير المؤمنين، عزم الله لك على الخير، فعل. ففعل واشتهى لحم جزور فأمر به، فأحضر بين يديه اتخذه بيده. وذكر عن ابن الحفصي المغني أنه كان حاضر المجلس، فقال ابن الحفصي: وما كان أحد ممن يأكل بين يدي حاضرا غيري، وغير عثعث وزنام وبنان غلام أحمد بن يحيى بن معاذ، فإنه جاء مع المنتصر. قال: عثعث وزنام وبنام. قال: وكان المتوكل والفتح بن خاقان يأكلان معا ونحن في ناحية بإزائهم، والندماء مفترقون في حجرهم. حجر. والندماء متفرقون في حجرهم، لم يدعوا بأحد منهم بعد. قال ابن الحفصي: فالتفت إلي أمير المؤمنين فقال: كل أنت وأسعث بين يدي، ويأكل معكما نصر بن سعيد الجهبذ. قال: فقلت: يا سيدي، نصر والله يأكلني، فكيف ما يوضع بين أيدينا؟ فقال: كلوا بحياتي. فأكلنا ثم علقنا أيدينا بحذائه. قال: فالتفت أمير المؤمنين التفاتة فنظر إلينا معلق الأيدي، فقال: ما لكم لا تأكلون؟ قلت: يا سيدي، قد نفد ما بين أيدينا. فأمر أن يزاد فغرف لنا من بين يديه. قال ابن الحفصي: ولم يكن أمير المؤمنين في يوم من الأيام أسر منه في ذلك اليوم. قال: وأخذ مجلسه ودعا بالندماء والمغنين فحضروا، وأهدت إليه قبيحة أم المعتز مطرف. صح؟ اسمها كيف؟ اسمها قبيحة من التسمية بالعكس يعني؟ نعم، من التسمية بالعكس؟ ثاني كذا ثاني قبيحة بعيد عن السماء. وذكر عن ابن الحفصي المغني. أقرأ بعده. قال ابن الحفصي: ولم يكن أمير المؤمنين في يوم من الأيام أسر منه في ذلك اليوم. قال: وأخذ مجلسه ودعا بالندماء والمغنين فحضروا، وأهدت إليه قبيحة أم المعتز مطرف خز أخضر لم ير الناس مثله حسنا، فنظر إليه فأطال النظر فاستحسنه وكثر تعجبه منه، وأمر به فقوطع نصفين، وأمر برده عليها، ثم قال لرسولها: أذكرتني به. ثم قال والله إن نفسي لا تحدثني أني لا ألبسه، وما أحب أن يلبسه أحد بعدي، وإنما أمرت بشقه لئلا يلبسه بشقه. نقرأ بقى. وإنما أمرت بشقه لئلا يلبسه أحد بعدي. فقلنا له: يا سيدنا، هذا يوم سرور، يا أمير المؤمنين، نعيذك بالله أن تقول هذا يا سيدنا. قال: وأخذ في الشراب والله يا لهيج بأن يقول: أنا والله مفارقكم عن قليل. قال: فلم يزل في لهوه وسروره إلى الليل. وذكر بعضهم أن المتوكل عزم هو الفتح أن يصير غداءهما عند باب عبد الله بن عمر البازيار يوم البازيار لا، عند عبد الله بن عمر البازي يوم الخميس لخمس ليال خلونا من شوال على أن يفتك بالمنتصر ويقتل وصيفا وبوا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم، فكثر عبثه يوم الثلاثاء قبل ذلك بيوم، فيما ذكر ابن الحفصي بابنه المنتصر مرة يشتمه ومرة يسقيه فوق طاقته، ومرة يأمر بصفعه، ومرة يتهدده بالقتل. فذكر عن هارون بن محمد بن سليمان الهاشمي أنه قال: حدثني بعض من كان في الستارة من النساء أنه التفت إلى الفتح فقال له: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تلطمه، يعني المنتصر. فقام الفتح ولطمه مرتين يمر يده على قفاه ثم قال المتوكل لمن حضر: اشهدوا جميعا أني قد خلعت المستعجل المنتصر. ثم التفت إليه فقال: سميتك المنتصر، فسماك الناس لحمقك المنتظر، ثم صرت الآن المستعجل. فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين، لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله به. فقال: اسكوه. ثم أمر بالعشاء فأحضر، وذلك في جوف الليل. فخرج المنتصر من عنده وأمر بنانا غلام أحمد بن يحيى أن يلحقه، فلما خرج وضعت المائدة بين يدي المتوكل وجعل يأكلها ويلقم وهو سكران، ولا يلقم يلقم غيره. وذكر عن ابن الحفصي أن المنتصر لما خرج إلى حجرته أخذ بيد زرافة أو زرافة فقال له امضي معي. فقال: يا سيدي، إن أمير المؤمنين لم يقم. فقال: إن أمير المؤمنين قد أخذه النبيذ، والساعة يخرج بغى والندماء، وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك إلي، فإن أتامش سألني أن أزوج ابنه من ابنتك وابنك من ابنته. فقال له زرافة: نحن عبيدك يا سيدي، فمرنا بأمرك. وأخذ المنتصر بيده وانصرف به معه. قال: وكان زرافة قد قال لي قبل ذلك: ارفق بنفسك، فإن أمير المؤمنين سكران والساعة يفيق. وقد دعاني تمرة وسألني أن أسألك واحد اسمه تمرة بالتاء ولا بالثاء؟ أنا عندي تاء. لم دور عن مربع ده. وقد دعاني تمرة وسألني أن أسألك أن تصير أن تصير إليه فتصير جميع فنصير جميعا في حجرته. إلى حجرته. قال: فقلت له: أنا تقدمك إليه. قال: ومضى زرافة مع المنتصر إلى حجرته. فذكر بنان غلام أحمد بن يحيى أن المنتصر قال له: قد أملكت ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن أوتامش من ابنة زرافة. قال بنان: فقلت للمنتصر: يا سيدي، فأين النثار؟ فهو يحسن الإملاك. فقال: غدا إن شاء الله. تذكر من لك النثار؟ حد فواجد النثار؟ فأين النثار؟ فهو يحسن الإملاك. فقال: غدا إن شاء الله، فإن الليل قد مضى. قال: وانصرف زرافة إلى حجرة تمرة. فلما دخل دعا بالطعام فأتي به، فما أكل إلا أيسر ذلك، حتى سمعنا الضجة والصراخ فقمنا. فقال بنان: فما هو إلا أن خرج زرافة من منزل تمرة إذا بغى استقبل المنتصر. فقال المنتصر: ما هذه الضجة؟ قال: خير يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ ويلك. قال: أعظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنين، كان عبدا لله دعاه فأجابه. قال: فجلس المنتصر وأمر بباب البيت الذي قتل فيه المتوكل والمجلس، فأغلق وأغلقت الأبواب كلها، وبعث إلى وصيف فيأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل. وذكر عن عثعث أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام المنتصر وخروجه ومعه زرافة، وكان بغى الصغير المعروف بالشرابي قائما عند الستر، وذلك اليوم كان نوبة بغى الكبير في الدار. كان نوبته. من الاسم؟ اسم كان؟ وذلك اليوم كان هو نوبة؟ هنخبر عنه ان هو النوبة؟ لا، مش هو. وما ده اللي انا اقصده، وذلك كانت الذي النوبة كان هنا تم، اليوم ده كان يومه. طيب، وذلك اليوم، وذلك اليوم كان نوبة بغى الكبير في الدار، وكان خليفته في الدار ابنه موسى، وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل. وبغى الكبير يومئذ بسميسات، فدخل بغى الصغير إلى المجلس فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم، فقال له الفتح ليس هذا وقت انصرافهم وأمير المؤمنين لم يرتفع. فقال له بغى إن أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة بيشرب يعني، مش عارف انت فين ولا سبعة أرطال من الشراب، بتاع الفقرة ده أولها ايه؟ وذكر عن عفف، وذكر عن أنا عفف. عارف عارف أن المتوكل تعب المائدة. وذكر عن عسعث أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام المنتصر وخروجه ومعه زرافة، وكان بغى الصغير المعروف بالشرابي قائما عند الستر، وذلك عند الستر. وذلك اليوم كان نوبة بغى الكبير، وذلك مش ماشي. اليوم كان نوبة بغى الكبير في الدار. وذلك اليوم، إيه نعم، كان نوبة بغى الكبير في الدار. اليوم كان نوبة. نعم. وكان خليفته في الدار ابنه موسى، وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل. وبغى الكبير يومئذ بسميسات، فدخل بغى الصغير إلى المجلس فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم، بغى فقال الكبير له وبغى الفتح الصغير وعسعس وبسبس، خلصونا يعني. وأمير المؤمنين، فقال له الفتح ليس هذا وقت انصرافهم وأمير المؤمنين لم يرتفع. فقال له بغى إن أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة ألا أترك في المجلس أحدا، وقد شرب 14 رطلا. فكره الفتح قيامهم، فقال له بغى إن حرم أمير المؤمنين خلف الستارة وقد سكر، فقوموا فاخرجوا. فخرجوا جميعا، فلم يبق إلا الفتح وعثعث أمير المؤمنين وأربعة قد سكر، خدم عايز أقطع الفرس. لسانه. مؤمنين إذا قرأ، أعوذ بالله، يعني سير سيئة، سير سيئة. انا بحسب هو ما سكرش يعني، هو يكذب يعني. فخرجوا جميعا، فلم يبق الا الفتح وعثعث واربعه من خدم الخاصه، منهم شفيع وفرج الصغير ومؤنس وابو داود مارد نعم، ابو عيسى مؤنس مارد، المحرزي، مش محرز، محرز يبقى بالنسبه اليه اسم فاعل من احرزه، مفيش ضوابط اصلا. شو هو الاسم محرز صح؟ المحرز هننسب ليه؟ يبقى محرزي. قال ووضع الطباخ المائدة بين يدي المتوكل، فجعل يأكل ويلقم ويلقم ويقول لمارد كل معي، حتى أكل بعض طعامه وهو سكران، ثم شرب أيضا بعد ذلك. فذكر عثعة أن أبا أحمد ابن المتوكل أخ المؤيد لأمه كان معهم في المجلس، فقام إلى الخلاء، وقد كان بغى الشرابي أغلق الأبواب كلها غير باب الشط، ومنه دخل القوم الذين عينوا لقتله، فبصر بهم أبو أحمد ضم الصاد فبصر بهم أبو أحمد فصاح بهم ما هذا يا سفل، ولا سفل كما أسفل، أي نعم، ما هذا يا سفل وإذا بسيوف مسللة. قال وقد كان تقدم النفر الذين يا تولوا سفل سفل وإذا بسيوف مسللة قال وقد كان تقدم النفر الذين تولوا قتله بغلون التركي وباغر اسمك ايه؟ وموسى بن بغى وهارون بن صوار تكين. وقال وقد كان تقدم النفر الذين تولوا قتله بغلون التركي وباغر وباغر وموسى بن بغى وهارون بن صوار تكين وبغى الشرابي. فلما سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرأى القوم، فقال يا بغى ما هذا؟ قال هؤلاء رجال النوبة التي تبيت عند على باب سيد أمير المؤمنين. فرجع القوم إلى ورائهم عند كلام المتوكل لبغى، ولم يكن جن وأصحابه ولا ذو وصيف حضروا معهم بعد. قال عثعث فسمعت بغى يقول لهم يا سفل يا سفل أنتم مقتولون لا محالة فموتوا كراما. فرجع القوم إلى المجلس فابتدره بغلون فضربه ضربة على كتفه وأذنه فقده، فقال مهلا قطع الله يدك. ثم قام وأراد الوثوب به فاستقبله بيده فأبانها وشركه باغر. فقال الفتح ويلكم أمير المؤمنين. فقال بغى يا حلقي لا تسكت. فرمى الفتح بنفسه على المتوكل فبجعه هارون بسيفه فصاح مش الفتح ده اللي صرع الأسد؟ فتح ابن خلقان يزعل ويلكم أمير المؤمنين صح؟ مش يبقى أميرة؟ لا مش نهي. انت بتسكتش؟ فقال الفتح ويلكم أمير المؤمنين. فقال بغى يا حلقي لا تسكت. فرمى الفتح بنفسه على المتوكل فبجعه هارون بسيفه فصاح الموت. واعتوره هارون وموسى بن بغى بأسيافهما فقتلاه وقطعاه. وأصابت يعني ألا تسكت. ألا تسكت واللي بيقولوا انت ما بتسكتش خالص. وأصابت عثعث ضربة في رأسه وكان مع المتوكل خادم صغير فدخل تحت الستارة فنجا وتهارب الباقون. قال وقد كانوا قالوا لوصيف في وقت ما جاءوا إليه كن معنا فإنا نتخوف ألا يتم ما نريد فنقتل. فقال لا بأس عليكم. فقالوا له فأرسل معنا بعض ولدك. فأرسل معهم خمسة من ولده صالحا وأحمد وعبد الله ونصرا وعبيد الله حتى صاروا إلى ما أرادوا. وذكر عن زرقان خليفة زرافة على البوابين وغيرهم أن المنتصر لما أخذ بيد زرافة فأخرجه من الدار ودخل القوم نظر إليهم عثعث فقال للمتوكل قد فرغنا من الأسد والحياة والعقارب وصرنا إلى السيوف. فذلك أنه كان ربما أشلى الحياة والعقرب أو الأسد. فلما ذكر عثعث السيوف قال له ويلك أي شيء تقول. فما استتم كلامه حتى دخلوا عليه فقام الفتح في وجوههم. فقال لهم يا كلاب وراءكم. فبدر إليه بغى الشرابي فبجع بطنه بالسيف وبدر الباقون إلى المتوكل. وهرب عثعث على وجهه وكان أبو أحمد في حجرته. فلما سمع الضجة خرج فوقع على أبيه فبادره بغلون فضربه ضربتين. فلما رأى السيوف تأخذه خرج وتركهم وخرج القوم إلى المنتصر فسلموا عليه بالخلافة وقالوا مات أمير المؤمنين. وقاموا على رأس زرافة بالسيوف فقالوا له بايع فبايعه. وأرسل المنتصر إلى وصيف إن الفتح قتل أبيه فقتلت إن الفتح قتل أبي فقتلته. فاحضر في وجوه أصحابك. فحضر وصيف وأصحابه فبايعوا. قال وكان عبيد الله بن يحيى في حجرته لا يعلم بشيء من أمر القوم ينفذ الأمور. وقد ذكر أن امرأة من نساء الأتراك ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم. فوصلت الرقعة إلى عبيد الله فشاور الفتح فيها. وكان ذلك وقع إلى أبي نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقان فأنهاه إلى الفتح. فاتفق رأيهم على كتمان المتوكل لما رأوا من سروره. فكرهوا أن ينغصوا عليه يوما وهان عليهم أمر القوم ووثقوا بأن ذلك لا يجسر عليه أحد ولا يقدر. فذكر أن أبا نوح احتال في الهرب من ليلته وعبيد الله جالس في عمله ينفذ الأمور. وبين يديه جعفر بن حامد إذ طلع عليه بعض الخدم فقال يا سيدي ما يجلسك؟ قال وما ذاك؟ قال الدار سيف واحد. فأمر جعفرا بالخروج فخرج وعاد. فأخبره أن أمير المؤمنين والفتح قد قتلا. فخرج في من معه من خدمه وخاصته فأخبر أن الأبواب مغلقة. فأخذ نحو الشط فإذا أبوابه أيضا مغلقة. فأمر بكسر ما كان مما يلي الشط فكسرت ثلاثة أبواب حتى خرج إلى الشط فصار إلى زورق. فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد وغلام له. فصار إلى منزل المعتز فسأل عنه فلم يصادفه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قتلني وقتل نفسه وتلهف عليه. واجتمع إلى عبيد الله أصحابه غداة يوم الأربعاء من الأبناء والعجم والأرمن والزواقيل والأعراب والصعاليك وغيرهم وقد اختلف في عدتهم. فقال بعضهم كان زه 20,000 فارس، وقال آخرون كان معه 13,000 رجل، وقال آخرون كان معه 13,000 لجام، وقال المقللون ما بين 5,000 إلى 10,000. فقالوا له إنما كنت تصطنعنا لهذا اليوم، فأمر بأمرك وأذن لنا نمل على القوم ميلة نقتل وأذن لنا نمل على القوم ميلة نقتل المنتصر ومن معه من الأتراك وغيرهم. فأبى ذلك وقال ليس في هذا حيلة، والرجل في أيديهم يعني المعتز. وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتابا من كتب الملاحم، فوقفت على موضع من الكتاب فيه إن الخليفة العاشر يقتل في مجلسه، فتوقفت عن قراءته وقطعته. فقال لي ما لك قد وقفت؟ قلت خير. قال لا بد والله من أن تقرأه. فقرأته وحدت عن ذكر الخلفاء. فقال المتوكل وليت شعري من هذا الشقي المقتول. وذكر عن سلمة بن سعيد النصراني أن المتوكل رأى أشوط بن حمزة الأرمني قبل قتله بأيام، فتأفف برؤيته وأمر بإخراجه. فقيل له يا أمير المؤمنين أليس قد كنت تحب خدمته؟ قال بلى، ولكني رأيت في المنام منذ ليال كأني قد ركبته. فالتفت إلي وقد صار رأسه مثل رأس البغل، فقال لي إلى كم تؤذين؟ إنما بقي من أجلك تمام 15 سنة غير أيام. قال فكان بعدد أيام خلافته. وذكر عن ابن أبي ربعي أنه قال رأيت في منامي كأن رجلا دخل من باب الرستن على عجلة ووجهه إلى الصحراء وقفاه إلى المدينة وهو ينشد يا عين ويلك فاهملي بالدمع سحا واسبلي، دلت على قرب القيامة قتلة المتوكل. وذكر أن حبشي بن أبي ربعي مات قبل قتل المتوكل بسنتين. وذكر عن محمد بن سعيد أنه قال قال أبو الوارث قاضي نصيبين رأيت في النوم آتيا آتاني وهو يقول يا نائم العين في جثمان يقضاني، ما بال عينك لا تبكي بتهتاني، أما رأيت صروف الدهر ما فعلت بالهاشمي وبالفتح بن خاقاني، وسوف يتبعهم قوم لهم غدر حتى يصيروا كأمس الذاهب الفاني. شرحي. فأتى البريد بعد أيام بقتلهما جميعا. قال أبو جعفر وقتل ليلة الأربعاء بعد العاتمة بساعة ل40 خلون من شوال، وقيل بل قتل ليلة الخميس، فكانت خلافته 14 سنة و10 أشهر و3 أيام. وقتل وما قتل وهو فيما قيل ابن 40 سنة، وكان ولد بفم الصلح في شوال من 206، وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفا. ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته. ذكر عن مروان بن أبي جنوب أبي السمت أنه قال أنشدت أمير المؤمنين فيه شعرا وذكرت الرافضة فيه، فعقد لي على البحرين واليمامة. جانبين الجانبين صدق هنا سيبنا اللحن رفع الصوت العرض سبت بالوجنة بالوجنة وبالصوت بالصوت العرضان الشعر اللي على الجانبين اللي بياخد لهم الوجنة دي يا سيدنا يعني الدلع الصدغ دي مجازا يعني وهذان الصدغات وهذان العرضات دي اللي هم انخفاضهم علامة الموت دي له على صدغه ده طكه طكه مش ده علامة موت؟ طب شفته؟ ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته. ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته. ذكر عن مروان بن أبي الجنوب أبي الصمت أنه قال أنشدت أمير المؤمنين فيه شعرا وذكرت الرافضة فيه، فعقد لي على البحرين واليمامة. كانت مال الشعر برضه في الفترة دي. وخلع علي 4 خلع في دار العامة، وخلع علي المنتصر وأمر لي 3,000 فنوثرت عبد الله الوزير وأمر ابنه المنتصر سعدا الإيتاخي يلقطانها لي ولا أمس منها شيئا فجمعاها فانصرفت بها. قال الدنيا سلامة. ملك الخليفة جعفر للدين والدنيا سلامة، لكم تراث محمد وبعدلكم تنفى الظلامة، يرجو التراث بن البنات وما لهم فيها قلامة. الشيعة. والصهر ليس بوارث والبنت لا ترث الإمامة، ما للذين تنحلوا ميراثكم إلا الندامة، أخذ الوراثة أهلها فعلام لومكم علامة، لو كان حقكم لما قامت على الناس القيامة، ليس التراث لغيركم لا والله ولا كرم رحت بين محبكم والمبغضين لكم علامة. هو يعني يا سلام. ثم نثر على رأسي بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى 10,000 درهم. وذكر مروان بن أبي الجنوب أنه قال: لما استخلف المتوكل بعثت بقصيدة مدحت فيها ابن أبي دؤاد إلى ابن أبي دؤاد، وكان في آخرها بيتان ذكرت فيهما أمر ابن الزيات، وهما: وقيل لي الزيات لاقى حمامه، فقلت: أتاني الله بالفتح والنصر، لقد حفر الزيات بالغدر حفرة فألقي فيها بالخيانة والغدر. قال: فما صارت القصيدة إلى ابن أبي دؤاد ذكر المتوكل وانشأ بالبيتان فما هو بإحضاره. فقال: وباليمامة كان الواثق نفاه لمودته لأمير المؤمنين. قال: يحمل. قال: عليه دين. قال: كم هو؟ قال: 6,000 دينار. قال: يعطاها. فعطي وحمل من اليمامة فصار إلى سامرة، وامتدح المتوكل بقصيدة يقول فيها: رحل الشباب وليته لم يرحلي، والشيب حل وليته لم يحللي. فلما صار إلى هذين البيتين من القصيدة كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلا طلب ولا بتنحل، وهب الإله له الخلافة مثلما وهب النبوة للنبي المرسل. أمر له 50,000 درهم. وذكر عن أبي يحيى بن مروان بن محمد الشني الكلبي أنه قال: أخبرني أبو السمط مروان بن أبي الجنوب قال: لما صرت إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله مدحت ولاة العهود وأنشدته، سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويا حبذا نجد على النأي والبعد، نظرت إلى نجد وبغداد دونها لعلي أرى نجدا وهيهات من نجدي، ونجد بها قوم هواهم زيارتي ولا شيء أحلى من زيارتهم عندي. قال: فلما استتممت إنشادها أمر لي 20,100,000 درهم و50 ثوبا و3 من الظهر فرس وبغلة وحمار، فما برحت حتى قلت في شكره: تخير رب الناس للناس جعفرا فملكه أمر العباد. تخير. قال: فلما صرت إلى هذا البيت: فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد، فقد خفت أن أطغى وأن أتجبر. قال: لا والله لا أمسك. قال: لا والله لا أمسك حتى أعرفك بجودي، ولا برحت حتى تسأل حاجة. قلت: يا أمير، مش هقول، قلت: يا أمير المؤمنين، الضيعة التي أمرت بإقطاع إياها باليمامة، ذكر ابن المدبر أنها وقف من المعتصم على ولده ولا يجوز إقطاعها. قال: فإني أقبلكها بدرهم في السنة 100 سنة. قلت: لا يحصل يا أمير المؤمنين أن يؤدى درهم في الديوان. قال: فقال ابن المدبر: فـ1,000 درهم. فقلت: نعم. فأنفذها لي ولعقبي. ثم قال: ليس هذه حاجة، هذه قبلة والقبل دي يعني بدلا منها، يعني 1,000 درهم مكان الأرض اللي هو كان أقطعها، هذه قبالة. قلت: فضياعي التي كانت لي كان الواثق أمر بإقطاعي إياها، فنفاني ابن الزيات وحال بيني وبينها فتنفذها لي، فأمر بإنفاذها 100 درهم في السنة وهي السيوح. وذكر عن أبي حاشي، يعني هو يدفع 100 كل سنة، خرج في أرض خرج أصلا، فهو يأخذها ينتفع بها ويدفع 100 درهم كل سنة، ده غير 1,000 بتاع اللي فات ده. وذكر عن أبي حشيشة أنه كان يقول، شيشة طوح، كان المأمون يقول: إن الخليفة بعدي في اسمه عين، فكان يظن أنه العباس ابنه فكان المعتصم. وكان يقول وبعده هاء فيظن أنه هارون فكان الواثقة. وكان يقول وبعده أصفر الساقين فكان يظن أنه أبو الحائز العباس فكان المتوكل ذلك. فلقد رأيته إذا جلس على السرير يكشف ساقيه فكان أصفرين فكأنما صبغ بزعفران. ديجا. وذكر عن يحيى بن أكثم أنه قال حضرت المتوكل فجرى بيني وبينه ذكر المأمون وكتبه وفجر بيني وبينه ذكر المأمون وكتبه إلى الحسن بن سالم فقلت بتفضيله وتقريضه ووصف محاسنه وعلمه ومعرفته ونباهته قولا كثيرا لم يقع بموافقة بعض من حضر. فقال المتوكل كيف كان يقول في القرآن؟ قلت كان يقول ما مع القرآن حاجة إلى علم فرض ولا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحشة إلى فعل أحد ولا مع البيان والإفهام حجة لتعلم ولا بعد الجحود للبرهان والحق إلا السيف لظهور الحجة. فقال له المتوكل لم أرد منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى. قال له يحيى القول بالمحاسن في المغيب فريضة على ذي النعمة. قال يا سلام لازم تعلم عليها الحكاية. قال فما كان يقول خلال حديثه فإن المعتصم بالله يرحمه الله كان يقوله وقد أنسيته. فقال كان يقول اللهم إني أحمدك على النعم التي لا يحصيها أحد غيرك وأستغفرك من الذنوب التي لا يحيط بها إلا عفوك. قال فما كان يقول إذا استحسن شيئا أو بشر بشيء. فقد كان المعتصم بالله أمر علي بن أزداد أن يكتبه لنا فكتبه فعلمناه ثم أنسيناه. قال كان يقول إن ذكر آلاء الله ونشرها وتعداد نعمه والحديث بها فرض من الله على أهلها وطاعة لأمره فيها وشكر له عليها. فالحمد لله العظيم الآلاء السابغ النعماء بما هو أهله ومستوجبه من محامده القاضية حقه البالغة شكره الموجبة مزيده على ما لا يحصيه تعدادنا ولا يحيط به ذكرنا من ترادف مننه وتتابع فضله ودوام قوله حمد من يعلم أن ذلك منه والشكر له عليه والشكر. فقال المتوكل صدقت هذا هو الكلام بعينه وهذا كله حكم من ذي حنكة وعلم. وانقضى المجلس. حكم حكم. وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر بغداد منصرفا من مكة في السفر فشكى ما ناله من الغم بما وقع من الخلاف في يوم النحر. فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل الموسم لرؤية هلال ذي الحجة وأن يسار بها كما يسار بالخريطة الواردة بسلامة الموسم. أمر أن يقام على المشعر الحرام وسائر المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط وفيها ماتت أم المتوكل بالجعفرية لست خلون من شهر ربيع الآخر وصلى عليها المنتصر ودفنت عند المسجد الجامع. خلافة المنتصر محمد بن جعفر. وفي أبو يعلى المنتصر محمد بن جعفر بالخلافة في يوم الأربعاء لأربعين خلون من شوال وقيل لثلاث خلون منه وهو ابن 25 سنة وكنيته أبو جعفر بالجعفرية. فأقام بها بعدما بويع له 10 أيام ثم تحول منه بأياله وقواده وجنوده إلى سامراء وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبل فذكر عن بعضهم أنه قال لما كان صبيحة يوم الأربعاء حضر الناس الجعفرية من القواد والكتاب والوجوه والشاكرية والجند وغيرهم فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتابا يخبر فيه عن أمير المؤمنين المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفر المتوكل فقتله به. فبايع الناس وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان فبايع وانصرف. وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال لما كانت الليلة التي قتل فيها المتوكل كنا في الدار مع المنتصر فكان كلما خرج الفتح خرج معه وكلما رجع قام لقيامه وجلس لجلوسه وخرج في أثره وكلما ركب أخذ بركابه وسوى عليه ثيابه في سرج دابته وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن يحيى قد أعد له قوما في طريقه ليغتالوه عند انصرافه وقد كان المتوكل أسمعه وأحفظه قبل انصرافه وسببه. فانصرف على غضب وانصرفنا معه. فلما صار إلى داره أرسل إلى ندمائه وخاصته، وقد كان واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل من النبيذ. قال: فلم ألبث أن جاءني الرسول أن احضر، حضر احضر، احضر أن احضر، أن يحضر. فقد جاءت رسل أمير المؤمنين إلى الأمير وهو على الركوب، فوقع في نفسي ما كان دار بيننا أنهم على اغتيال المنتصر، وأنه إنما يدعى لذلك. فركبت في سلاح وعدة وصرت إلى باب الأمير، فإذا هم يموجون، وإذا واجن قد جاءه، فأخبره أنه قد فرغ من أمره، فراكب. فلحقته في بعض الطريق وأنا مرعوب، فرأى ما بي، فقال: ليس عليك، إن أمير المؤمنين قد شرق بقدح شاربه بعد انصرافنا فمات رحمه الله. فأكبرت ذلك وشق علي، ومضينا وأحمد بن الخصيب وجماعة من القواد معنا حتى دخلنا الحير، الحير اسم قصر. وتتابعت الأخبار بقتل المتوكل، فأخذت الأبواب ووكل بها. وقلت: يا أمير المؤمنين، وسلمت عليه بالخلافة، وقلت: لا ينبغي أن نفارقك لموضع الشفقة عليك من مواليك في هذا الوقت. قال: أجل، فكن أنت من ورائي وسليمان الرومي. وألقي منديل فجلس علي وأحطنا به، وحاضر أحمد بن الخصيب، وكاتبه سعيد بن حميد لأخذ البيعة. فذكر عن سعيد بن حميد أن أحمد بن الخصيب قال له: ويلك يا سعيد، معك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة؟ قلت: نعم، وكلمات. وعملت كتاب البيعة وأخذتها على من حضر وكل من جاء، حتى جاء سعيد الكبير، فأرسله إلى المؤيد وقال لسعيد الصغير: امضي أنت إلى المعتز حتى تحضره. قال سعيد الصغير: فقلت أم جاء فأرسله إلى المؤيد حتى جاء سعيد الصغير وبعت للمؤيد اللي عمل له أن يبعت سعيد للمؤيد. نعم، طيب. حتى قلت نعم وكلمات، وعملت كتاب البيعة وأخذتها على من حضر وكل من جاء، حتى جاء سعيد الكبير وأرسله إلى المؤيد. إيش أوامر قبل كده؟ لا أنا أرسله، نعم أحسن الله، مش فاهم. وأخذتها على من حضر وكل من جاء، حتى جاء سعيد الكبير فأرسله إلى المؤيد. وقال لسعيد الصغير: امضي أنت إلى المعتز حتى تحضره. قال سعيد الصغير: فقلت أما ما دمت أمير، أما ما دمت يا أمير في قلة، أما أما يعني أما ما دمت يا أمير المؤمنين في قلة ممن معك، فلا أبرح والله من وراء ظهرك حتى يجتمع الناس. قال أحمد بن الخصيب: ها هنا من يكفيك رمضي. فقلت: لا أمضي حتى يجتمع من يكفي، فإني الساعة أولى به منك. فلما كثر القواد وبايعوا وأنا آيس من نفسي ومعي غلامان. فلما صرت إلى باب أبي نوح والناس يموجون ويذهبون ويجيئون، وإذا على الباب جمع كبير في سلاح وعدة، فلما أحسوا بي لحقني فارس منهم فسألني وهو لا يعرفني من أنت، فعميت عليه خبري وأخبرته أني من بعض أصحاب الفتح، ومضيت حتى صرت إلى باب المعتز، فلم أجد به أحدا من الحرس والبوابين والمكبرين ولا خلقا من خلق الله، حتى صرت إلى الباب الكبير، فدققته دقا عنيفا مفرطا. مكبرين دول مين؟ حرس بينادوا على بعض، صحوا بعض بالليل يعني. اصحى للتمام. ماشي، تكبيرة الفرات. تكبيرة حارس. فوجبت بعد مدة طويلة، فقيل لي: من هذا؟ فقلت: سعيد الصغير، رسول أمير المؤمنين المنتصر. فمضى الرسول وأبطأ علي، وأحسست بالمنكر وضاقت علي الأرض. ثم فتح الباب، فإذا ببيدون الخادم قد خرج وقال لي: أدخل وأغلق الباب دوني. فقلت: ذهبت والله نفسي. ثم سألني عن الخبر، فأخبرته أن أمير المؤمنين شرق بكأس شربها ومات من ساعته، وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر، وأنه أرسلني إلى الأمير أبي عبد الله المعتز بالله ليحضر البيعة. فدخل ثم خرج إلي فقال: ادخل. فدخلت على المعتز فقال لي: ويلك يا سعيد، ما الخبر؟ فأخبرته بمثل ما أخبرت به بيدون. ده غير بتاع أمريكا. وعزيته وبكيت وقلت: تحضر يا سيدي وتكون في أوائل من بايع، فتستدعي بذلك قلب أخيك. فقال لي ويلك حتى نصبح، فما زلت أفتله في الحبل والغارب. ريت فما زلت أفتله في الحبل والغارب ويعينني عليه بيدون الخادم حتى تهيأ للصلاة ودعا بثيابه فلبسها وأخرج له دابة وركب وركبت معه وأخذت طريقا غير طريق الجادة، وجعلت أحدثه وأسهل الأمر عليه وأذكره أشياء يعرفها من أخيه حتى إذا صرنا إلى باب عبيد الله بن يحيى بن خاقان سألني عنه، فقلت هو يأخذ البيعة على الناس والفتح قد بايع، فيائس حينئذ وإذا بفارس قد لحق بنا وصار إلى بيدون الخادم، فساره بشيء لا أعلمه فصاح به بيدون فمضى ثم رجع ثلاثا، كل ذلك يرده بيدون ويصيح به دعنا حتى وافينا باب الحير فاستفتحه، فقيل لي من أنت؟ قلت سعيد الصغير والأمير المعتز، ففتح لي الباب وصرنا إلى المنتصر، فلما رآه قربه وعانقه وعزاه وأخذ البيعة عليه، ثم وقف المؤيد مع سعيد الكبير ففعل به مثل ذلك وأصبح الناس، وصار المنتصر إلى الجعفري فأمر بدفن المتوكل والفتح وسكن الناس. فقال سعيد الصغير ولم أزل أطالب المعتز بالبشرى بخلافة المنتصر وهو محبوس في الدار حتى وهب لي 10,000 درهم. وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهما وأظهر خلعهما في القصر الجعفري وأظهر محدث ولا المحدث على المتحدث؟ المحدث وأظهر خلعهما هو اللي بيتكلم بالبيانات يعني؟ الجعفري والمحدث والبيان. وكانت نسخة البيعة التي أثبت للمنتصر بسم الله الرحمن الرحيم وأظهر خلعهما في القصر الجعفري والمحدث. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكانت نسخة البيعة التي أخذت للمنتصر بسم الله الرحمن الرحيم تبايعون عبد الله المنتصر بالله أمير المؤمنين بيعة طوع واعتقاد ورضا ورغبة ورغبة بإخلاص من سرائركم وانشراح من صدوركم وصدق من نياتكم، لا مكرهين ولا مجبرين بل مقرين عالمين بما في هذه البيعة وتأكيدها من طاعة الله وتقواه وعزاز دين الله وحقه ومن عموم صلاح عباد الله واجتماع الكلمة ولم الشعث وسكون الدهماء وأمن العواقب وعز الأولياء وقمع الملحدين على أن محمد الإمام المنتصر بالله عبد الله عبد الله وخليفته المفترض عليكم طاعته ومناصحته والوفاء بحقه وعقده، لا تشكون ولا تدهنون ولا تميلون ولا ترتابون، وعلى السمع له والطاعة والمسالمة والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة في السر والعلانية والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد الله الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين، وعلى أنكم أولياء وأوليائه وأعداء أعدائه من خاص وعام وأبعد وأقرب، وتتمسكون ببيعته وبوفاء العقد وذمة العهد، سرائركم في ذلك مثل علانيتكم وضمائركم مثل ألسنتكم، راضين بما يرضاه لكم أمير المؤمنين في عاجلكم وآجلكم، وعلى إعطائكم أمير المؤمنين بعد تجديدكم بيعته هذه على أنفسكم وتأكيدكم إياها في أعناقكم، صفقة أيمانكم مراغبين طائعين عن سلامة من قلوبكم وأهوائكم ونياتكم، وعلى ألا تسعوا في نقض شيء مما أكد الله عليكم، وعلى ألا يميل بكم مميل يبقى يميل مميل اسم فاعل من أمالة، وألا يميل بكم مميل وعلى ألا يميل بكم مميل في ذلك عن نصرة وإخلاص ونصح وموالاة، وعلى ألا تودلوا ولا يرجع منكم راجع عن نيته وانطوائه إلى غير علانيته، وعلى أن تكون بيعتكم التي أعطيتم بها ألسنتكم وعهودكم بيعة يطلع الله من قلوبكم على اجتبائها واعتقادها وعلى الوفاء بذمته بها، وعلى إخلاصكم في نصرتها وموالاة أهلها لا يشوب ذلك منكم دغل ولا إدهان ولا احتيال ولا تأول حتى تلقوا الله موفين بعهده ومؤدين حقه عليكم غير مستشرفين ولا ناكثين، إذ كان الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، عليكم بذلك وبما أكدت هذه أكدت هذه أكدت أكدت هذه البيعة في أعناقكم وأعطيتم بها من صفقة أيمانكم وبما اشترط عليكم بها من وفاء ونصر وموالاة واجتهاد ونصح وعليكم عهد الله إن عهده كان مسؤولا وذمة الله ورسوله وأشد ما أخذ على أنبياء وذمة رسوله وأشد ما أخذ على أنبيائه ورسله وعلى أحد من عباده من متأكد وثائقه وأن تسمعوا ما أخذ عليكم في هذه البيعة ولا تبدلوا وأن تطيعوا ولا تعصوا وأن تخلصوا ولا ترتابوا وأن تتمسكوا بما عاهدتم عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم وذوي العهد والوفاء بوفائهم وحقهم لا يلفتكم عن ذلك هوى ولا مميل. مين عندي ممين ولا مميل ولا يزيغ بكم فيه ضلال عن هدى باذلين في ذلك أنفسكم واجتهادكم ومقدمين فيه حق الدين والطاعة بما جعلتم على أنفسكم لا يقبل الله منكم في هذه البيعة إلا الوفاء بها. فمن نكث منكم ممن بايع أمير المؤمنين هذه البيعة عما أكد عليه مسرا أو معلنا أو مصرحا أو محتالا فدهن فيما أعطى الله من نفسه وفيما أخذت به مواثيق أمير المؤمنين وعهود الله عليه مستعملا في ذلك الهوينا دون الجد والركون إلى الباطل دون نصرة الحق وزاغ عن السبيل الذي يعتصم بها أولو الوفاء منهم بعهودهم فكل ما يملك فكل ما يملك كل واحد ممن خان في ذلك بشيء نقض عهده من مال أو عقار أو سائمة أو زرع أو ضرع صدقة على المساكين في وجوه سبيل الله محرم عليه أن يرجع شيء من ذلك إلى ماله عن حيلة يقدمها لنفسه أو يحتال بها وما أفاد في بقية عمره من فائدة مال يقل خطرها أو يجل قدرها فتلك سبيله إلى أن توافيه منيته ويأتي عليه أجله وكل مملوك يملكه اليوم إلى 30 سنة من ذكر أو أنثى أحرار لوجه الله ونساؤه في يوم يلزمه الحنث ومن يتزوجه بعدهن إلى 30 سنة طالق البتة طلاق الحرج والسنة لا مثنوية فيه ولا رجعة وعليه المشي إلى بيت الله الحرام 30 حجة لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها وهو بريء من الله ورسوله والله ورسوله منه بريئان ولا قبل الله منه صرفا ولا عدلا والله عليكم بذلك شهيد وكفى بالله شهيدا. كيف ترى معلق ده اللي الطلاق لمن أخذ بالساق اللي هو اللي هيتجوزهم بعد كده وذكر أنه لما كان صبيحة اليوم الذي بويع فيه المنتصر شاع الخبر في الماحوزة وهي المدينة التي كان جعفر بناها في أهل سامراء بقتل جعفر وتوافى الجند والشاكرية في باب العامة بالجعفري وغيرهم من الغوغاء والعوام وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم بعضا وتكلموا في أمر البيعة فخرج إليهم عتاب بن عتاب وقيل إن الذي خرج إليهم زرافة فأبلغهم عن المنتصر ما يحبون فأسمعوه فدخل إلى المنتصر فأخبره وخرج بين يديه جماعة من المغاربة فصاح بهم يا كلاب خذوهم فحملوا على الناس فدفعوهم إلى 3 أبواب فازدحم الناس ووقع بعضهم على بعض ثم تفرقوا عن عدة قدمات في الزحمة والدوس فمنهم من ذكر أنهم كانوا 6 نفر ومنهم من قال كانوا ما بين 3 إلى 6 وفيها ولى المنتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد مولى بني هاشم بالتاء أبا عمرة أحمد بن سعيد مولى بن هاشم من بعد البيعة له بيوم من المظالم فقال قائل يا ضائعة الإسلام لما ولي مظالم الناس أبو عمرة صير مأمونا على أمة وليس مأمونا على بعرة وفي ذي الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر علي بن المعتصم من سامراء إلى بغداد ووكل به وحج بالناس فيها محمد بن سليمان الزينبي ثم دخلت أبو حفصة معنا معاك يا سيدنا أحمد يقرأ أبو حفصة قال ذكر السنة الثامنة والأربعون والمئتان، ذكر خبري عن ما كان فيها من الأحداث، ذكر غزات وصيف للتركي الرومي، ذكر غزات وصيف للتركي الرومة، فمن ذلك ما كان من إفضاء المنتصري وصيفا للتركي طائفة أرض الروم، ذكر خبري عن سبب ذلك وما كان في ذلك من وصيف، ذكر أن السبب في ذلك أنه كان بين أحمد بن الخصيب ووصيف شحناء وتباغض، فلما استخلف المنتصر وابن الخصيب وزيره حرب أحمد بن الخصيب المنتصر على وصيف وقصر عليه الإخراج من عسكره. فلم يزل به حتى أحضره المنتصر فأمر بالغزو. وقد ذكر عن المنتصر أنه لما عزم على أن يغزي وصيفا استغرى الشامي قال له أحمد بن الخصيب من يجترئ على الموالي حتى تأمر وصيفا بالشخوص؟ فقال المنتصر لبعض من الحجبة إئذن لمن حضر الدار فأذن لهم وفيهم وصيف فأقبل عليه. فقال له يا وصيف أتنا عن طغية الروم أنه أقبل الثغور وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه، فإما شخصت. فقال وصيف بل أشخص يا أمير المؤمنين. قال يا أحمد انظر ما يحتاج إليه على أبلغ ما يكون فأقم له. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ما نعم. قم الساعة لذلك يا وصيف مر كاتبك يوافقه على ما يحتاج إليه ويلزمه حتى يزيح علتك فيه. فقام أحمد بن الخصيب وقام وصيف فلم يزل في جهازه حتى خرج فما أفلح ولا أنجح. وذكر أن المنتصر لما أحضر وصيفا وأمره بالغزو قال له إن الطاغية يعني ملك الروم قد تحرك ولست آمنه أن يهلك كل ما يمر به من بلاد الإسلام ويقتل ويسب الضرار، فإذا غزوت وأردت رجعة صرفت إلى باب أمير المؤمنين من فورك. وأمر جماعة من القواد وغيرهم بالخروج معه وانتخب له الرجال فكان معه من الشاكرية والجند والموالي زهاء 10,000 رجل، فكان على مقدمته في بدءة مزاحم بن خاقان أخو الفتح ابن خاقان وعلى الساقة محمد بن رجاء وعلى ميمنة في بدءته مزاحم وكان على مقدمته في بدءته في بدءته عند بدءته آه في بدءته بدأته مزاحم بن خاقان أخو الفتح بن خاقان وعلى ساقة محمد بن رجاء وعلى الميمنة السندي بن بختاشة وعلى الدراجة نصر بن سعيد المغربي واستعمل على الناس والعسكر أبا عون خليفته وكان على الشرطة بسامرة. وكتب المنتصر عند إغزائه وصيفا مولاه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر كتابا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن نسخته من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير أمير من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين سلام عليك فإن أمير المؤمنين يحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ويسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. أما بعد فإن الله وله الحمد على آلائه والشكر بجميل بلائه اختار الإسلام وفضله وأتمه وأكمله وجعله وسيلة إلى رضاه ومثوبته وسبيلا نهجا إلى رحمته وسببا إلى مذخور كرامته فقهر له من خالفه وأذل له من عند عن حقه وابتغى غير سبيله وخصه بأتم الشرائع وأكملها وأفضل الأحكام وأعدلها وبعث به خيرته من خلقه وصفوته من عباده محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل الجهاد أعظم فرائضه منزلة عنده وأعلاها رتبة لديه وأنجحها وسيلة إليه، لأن الله عز وجل أعز دينه وأذل عتاة الشرك. قال عز وجل آمرا بالجهاد ومفترضا له انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وليس التمضي بالجهاد في سبيل الله حال لا يكابد في العبد نصبا ولا أذى ولا ينفق نفقة ولا يقارع عدوا ولا يقطع بلدا ولا يطأ أرضا إلا وله بذلك أمر مكتوب وثواب جزيل وأجر مأمون. قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعن أن يغيظوا الكفر. نعم تسمعني سمعك سيدنا. طيب، وليست تمضي بالمجاهد في سبيل الله حال لا يكابد. وليست تمضي بالمجاهد في سبيل الله حال لا يكابد في الله نصبا ولا أذى، ولا ينفق نفقة، ولا يقارع عدوا، ولا يقطع بلدا، ولا يطأ أرضا، إلا وله بذلك أمر مكتوب وثواب جزيل وأجر مأمول. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم أثنى عز وجل بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين عنده، وما وعدهم من جزائه ومثوبته، وما لهم من الزلفى عنده، فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فبالجهاد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وجعل جنته ثمنا لهم ورضوانه جزاء لهم على بذلها، وعدا منه حقا لا ريب فيه، وحكما عدلا لا تبديل له. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وحكم الله عز وجل لإحياء المجاهدين بنصر حكم الله عز وجل لإحياء المجاهدين بنصر والفوز برحمته، وأشهد لموتاهم بالحياة الدائمة والزلفى لديه والحظ الجزيل من ثوابه، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس من شيء يتقرب به المؤمنون إلى الله عز وجل من أعمالهم، ويسعون به في حط أوزارهم وفكاك رقابهم، ويستوجبون به الثواب من ربهم، إلا والجهاد عنده أعظم منزلة وأعلى لديه رتبة وأولى بالفوز في العاجلة والآجلة، لأن أهله بذلوا لله أنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا، وسمحوا بها دون من ورائهم من إخوانهم وحريم المسلمين وبيضتهم، ووقموا بجهادهم العدو، وقد رأى أمير المؤمنين لما يحبه من التقرب إلى الله بجهاد عدوه وقضاء حقه عليه فيما استحفظه من دينه، والتماس الزلفى له في إعزاز أوليائه، وإحلال البأس والنقمة بمن حاد عن دينه وكذب رسله وفارق طاعته، أن ينهض وصيفا مولى أمير المؤمنين في هذا العام إلى بلاد أعداء الله الكفرة والروم، غازيا لما عرف الله أمير المؤمنين من طاعته ومنصحته ومحمود نقيبته وخلوص نقيته في كل ما قربه من الله ومن خلقته. وقد رأى أمير المؤمنين والله ولي معونته وتوفيقه أن تكون موافاة وصيف في من أنهض أمير المؤمنين معه من مواليه وجنده وشاكريته ثغر ملطية لاثنتي عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر سنة 48، وذلك من شهور العجم للنصف من حزيران، ودخوله بلاد أعداء الله في أول يوم من تموز. فاعلم ذلك واكتب إلى عمالك على نواحي عملك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا، ومرهم بقراءته على من قبلهم من المسلمين وترغيبهم في الجهاد وحثهم عليه واستنفارهم إليه وتعريفهم ما جعل الله من الثواب لأهله ليعمل ذو النيات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في النهوض إلى عدوهم والخفوف إلى معاونة إخوانهم والزياد عن دينهم والرمي من وراء حوزتهم بموافاة عسكر وصيف مولى أمير المؤمنين ملطية في الوقت الذي حده أمير المؤمنين لهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب أحمد بن الخصيب: لسبع ليال خلونا من المحرم سنة 48، وصير على ذكر ما ذكر وصير على ما ذكر على نفقات عسكر وصيف والمغانم والمقاسم المعروف بأبي الوليد الجريري البجلي، وكتب مع المنتصر كتابا إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الجرير البدر، ما نسب الجرير الجرير البجلي جرير، أحسن الله له. وكتب على المنتصر كتابا إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الثغر إذا هو انصرف من غزاته 4 سنين، يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأي أمير المؤمنين. ذكر خبر خلع المعتز والمؤيد أنفسهما. وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهما، وأظهر المنتصر خلعهما في القصر الجعفري المحدث. ذكر خبر عن خلعهما أنفسهما. ذكر أن محمدا المنتصر بالله لما استقامت له الأمور قال أحمد بن خصيب الوصيف وبغى إن لا نأمن الحدثان الحدثني نعم وأن يموت أمير المؤمنين فيالي الأمر المعتز، فلا يبقى منا باقية ويبيد خضراءنا ويبيد خضراءنا، والرأي أن نعمل في خلع هذين الغلامين قبل أن يظفر بنا. فجد الأتراك على ذلك وألقوا على المنتصر وقالوا يا أمير المؤمنين تخلعهما من الخلافة وتبايع لابنك عبد الوهاب، فلم يزال به حتى فعل، ولم يزل مكرما المعتز والمؤيد على ميل منه شديد إلى المؤيد. فلما كان بعد 40 يوما من ولايته أمر بإحضار المعتز والمؤيد بعد انصرافهما من عمده، فأحضر وجعل في الدار، فقال المعتز للمؤيد يا أخي لما ترانا أحضر وجعل في الدار، فقال المعتز والمؤيد يا أخي لما ترانا أحضرنا، فقال يا شقي للخلع، قال أظنه نعم لما ترانا أحضرنا، فقال يا شقي للخلع، فقال لا أظنه يفعل بنا ذلك. فبينهم كذلك إذ جاءهم الرسول بالخلع، فقال المؤيد السمع والطاعة، وقال المعتز ما كنت لأفعل، فإن أردتم القتل فشأنكم، فرجع عليه فأعلموه، ثم عادوا بغلظة شديدة، فأخذوا المعتز بعنف وأدخلوه إلى بيت وأغلقوا عليه الباب. فذكر عن يعقوب بن السكيت أنه قال حدثني المؤيد قال لما رأيت ذلك قلت لهم بجرأة واستطالة ما هذا يا كلاب، فقد ضريتم على دمائنا تسبون على مولاكم هذا الوتوب، اعزبوا قبحكم الله، دعوني أكلمه. فكاعوا عن جوابي بعد تسرع كان منهم، وأقاموا ساعة ثم قالوا لي ألقي إن أحببت، فظننت أنهم استأمروا، فقمت إليه فإذا هو في البيت يبكي، فقلت يا جاهل تراهم قد نالوا من أبيك وهو ما نالوا، ثم تمتنع عليهم، اخلع ويلك لا ترجعهم. قال سبحان الله، أمر قد مضيت عليه وجرى في الأفاق أخلعه من عنقي. دعوني أكلمه. كلاب. نعم. أحمد عطيفي. بياكل. فقلت يا جاهل تراهم قد نالوا من أبيك وهو ما نالوا، ثم تمتنع عليهم، اخلع ويلك لا ترجعهم. يا جاهل. قال سبحان الله، أمر قد مضيت عليه وجرى في الآفاق أخلعه من عنقي. فقلت هذا الأمر قتل أباك فليته لا يقتلك، اخلعه ويلك، فوالله إن كان في سابق علم الله أنتلي لتلين. قال أفعل. قال فخرجت فقلت قد أجاب، فأعلم أمير المؤمنين، فمضوا ثم عادوا فجزوني خيرا. ودخل معهم كاتب قد سماه ومعه دوات وقرطاس، فجلس ثم أقبل على أبي عبد الله فقال اكتب بخطك خلعك، فتلكأ. فقلت الكاتب هات قرطاسا أملي ما شئت، فأملى علي كتابا إلى منتصر أعلامه فيه عن هذا الأمر أعلمه فيه، فأملى علي كتابا المنتصري أعلمه فيه ضعفي عن هذا الأمر، وأني علمت أنه لا يحل أن أتقبل، وكرهت أن أملي الماشي فأملى علي كتابا المنتصر أعلمه فيه ضعفي عن هذا الأمر، وأني علمت أنه لا يحل أن أتقلد، وكرهت أن يأسم المتوكل بسببي إذ لم يكن موضعا له، وأسأله الخلع وأعلمه أني خلعت نفسي وأحللت الناس من بيعتي، فكتبت كل ما أراد، ثم قلت اكتب يا أبا عبد الله، فامتنع فقلت اكتب ويله، فكتب وخرج الكاتب عنا، ثم دعانا فقلت نجدد ثيابنا أو نأتي في هذه، فقال بل جددا بل جددا، فدعوت بثياب فلبستها، وفعل أبو عبد الله كذلك، وخرجنا فدخلنا وهو في مجلسي والناس على مراتبهم، فسلمنا فردوا وأمر بالجلوس، ثم قال هذا كتابكما، فسكت المعتز فبدرت، فقلت نعم يا أمير المؤمنين، هذا كتابي بمسألتي ورغبتي، وقلت المعتز تكلم، فقال مثل ذلك، ثم أقبل علينا والأتراك وقوف، فقال أترياني خلعتكما طمعا في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له، والله ما طمعت في ذلك ساعة قط، وإذا لم يكن في ذلك طمع فوالله لأن يليها بنو أبي أحب إلي من أن يليها بنو عمي، ولكن هؤلاء وأومى إلى سائر موالي ممن وقاعد وقائم ألحوا علي في خلعكم، ما فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فيأتي عليكما فما ترياني صانعا أقتله، فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم. فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل علي. قال فأكب عليه فقبل يده فضمهما إليه سبحانه. السياسة حلوة برضو. وذكر أنه لما كان يوم السبت لسبع بقين من سفر سنة 48 و200 خلع المعتز والمؤيد أنفسهما. إذا لما تكسرها قبلها. رجالك الغصب عنده جودة. لما تعرفش تعبه وبوسه. وكتب كل واحد منهما رقعة بخطه أنه خلع نفسه من البيعة التي بويع له، وأن الناس في حل من حلها ونقضها، وأنهما يعجزان عن القيام بشيء منها. ثم قام بذلك على رؤوس الناس والأتراك والوجوه والصحابة والقضاة، وجعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة، والقواد وبني هاشم وولاة الدواوين والشيعة وولاة الدواوين والشيعة ووجوه الحرس، ومحمد بن عبد الله بن طاهر ووصيف وبغى الكبير وبغى الصغير، وجميع من حضر دار الخاصة والعامة. ثم انصرف الناس بعد ذلك، والنسخة التي كتبها بسم الله الرحمن الرحيم: إن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه قلدني هذا الأمر وبايع لي وأنا صغير من غير إرادتي ومحبتي، فلما فهمت أمري علمت أني لا أقوم بما قلدني، ولا أصلح لخلافة المسلمين، فمن كانت بيعتي في عنقه فهو من نقضها في حل، وقد أحللتكم منه وأبرأتكم من أيمانكم، ولا عهد لي في رقابكم ولا عقد، وأنتم براء من ذلك. وكان الذي قرأ الرقاع أحمد بن الخصيب. ثم قام كل واحد منهما قائما فقال لمن حضر: هذه رقعتي وهذا قولي، فاشهدوا علي وقد أبرأتكم من ذلكم وحللتكم منها. فقال لهم المنتصر عند ذلك: قد خار الله لكما والمسلمين. وقام فدخل، وقد كان قد قعد للناس وأقعدهما بالقرب منه، فكتب كتابا إلى العمال بخلعهما، وذلك في صفر سنة 48 و200، نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أبي العباس محمد بن عبد الله بن طاهر في خلع المعتز والمؤيد. نعم، صفر مصروف صفر. نعم، صفرين. نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أبي العباس محمد بن عبد الله بن طاهر في خلع المعتز والمؤيد. نسخة كتاب المتصل بالله إلى أبي العباس محمد بن عبد الله بن طاهر مولى أمير المؤمنين في خلع أبي عبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد من عبد الله محمد الإمام المتصل بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين. أما بعد، فإن الله وله الحمد على آلائه والشكر بجميل بلائه، جعل أولاة الأمر من خلفائه القائمين بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذابين عن دينه والداعين إلى حقه والممضين لأحكامه، وجعل ما اختصهم به من كرامته قواما لعباده وصلاحا لبلاده، ورحمة غمر بها خلقه وافترض طاعتهم ووصلها بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجبها في محكم تنزيله لما جمع فيها من سكون الدهماء واتساق الأهواء ولم الشعث وأمن السبل ووقم عدوي وحفظ الحريم وسد الصغور وانتظام الأمور. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن الحق على خلفاء الله الذين حباهم بعظيم نعمته واختصهم بأعلى رتب كرامته واستحفظهم فيما جعله وسيلة إلى رحمته وسببا لرضاه وما ثوبته لأن يؤثروا طاعته في كل حال تصرفت بهم ويقيموا حقه في أنفسهم والأقرب فالأقرب منهم، وأن يكون محله من الاجتهاد في كل ما قرب من الله عز وجل حسب موقعهم من الدين وولاية أمر المسلمين. وأمير المؤمنين يسأل الله مسألة رغبة إليه وتذللا لعظمته أن يتولاه فيما استرعاه، ولاية يجمع له بها صلاح ما قلده ويحمل عنه أعباء ما حمله ويعينه بتوفيقه على طاعته، إنه سميع قريب. يا سلام. وقد علمت ما حضرت من رفع أبي عبد الله وإبراهيم ابن أمير سيدنا. الكلام جميل ما شاء الله. الكلام السابق اللي كانوا يحسون فيه بالجهاد مع أنه رايح يوديه لموت، ولكن لو واحد رايح لموت بالكلام ده هيروح وهو مختار طائعا يعني. سياسة حلوة. وقد علمت ما حضرت من رافع أبي عبد الله من رافع أبي عبد الله وإبراهيم ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين رقعتين بخطوطهما يذكران فيهما ما عرفهما الله من عطف أمير المؤمنين عليهما ورأفته بهما وجميل نظره لهما، وما كان أمير المؤمنين المتوكل على الله عقده لأبي عبد الله من ولاية عهد أمير المؤمنين ولإبراهيم من ولاية العهد بعد أبي عبد الله، وإن ذلك العقد كان وأبو عبد الله طفل لم يبلغ 3 سنين ولم يفهم ما عقد له ولا وقف على ما قلده، وإبراهيم صغير لم يبلغ الحلم ولم يجري أحكامهما ولا جرت أحكام الإسلام عليهما، وإنه قد يجب عليهما إذا بلغ ووقف على عجزهما عن القيام بما عقد لهما من العهد وأسند إليهما من الأعمال أن ينصح لله ولجماعات المسلمين بأن يخرج من هذا الأمر الذي عقد لهما أنفسهما ويعتزل الأعمال التي قلداها ويجعل كل من في عنقه لهما بيعة وعليه يمين في عنقه لهما بيعة وعليه يمين في حل، إذ كان لا يقومان بما رشح له ولا يصلحان لتقلده، وأن يخرج من كان ضم إليهما ممن في نواحيهما هو سيدي من قوار أمير المؤمنين وماليه وغلمانه وجنده وشاكريته وجميع من مع أولئك القواد بالحضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومهما، ويزال عنهم جميعا ذكر الضم إليهما، وأن يكون سوقة من سوق المسلمين وعامتهم ويصفان أنا عندي بهما الهمزة مكسورة ويصفان ما لم يزال يذكران لأمير المؤمنين من ذلك ويسألانه فيه منذ أفضى الله بخلافته إليه، وأنهما قد خالع أنفسهما من ولاية العهد وخرجا منهما وجعل كل من لهما عليه بيعة ويمين من قواد أمير المؤمنين وجميع أوليائه ورعيته قريبهم وبعيدهم وحاضرهم وغائبهم في حل وسعة من بيعتهم وأيمانهم ليخلعوهما كما خالع أنفسهما، وجعل لأمير المؤمنين على أنفسهما عهد الله وأشد ما أخذ على ملائكة وأنبيائه وأشد ما أخذ على ملائكة وأنبياء ماشي فضلت تقولها وأشد ما أخذ على ملائكة وأنبيائه وعباده من عهد وميثاق، وجميع ما أكده أمير المؤمنين عليهما من الأيمان بإقامتهما على طاعته ومناصحته وموالاته في السر والعلانية، ويسألان أمير المؤمنين أن يظهر ما فعلاه وينشره ويحضر جميع أوليائه ليسمعوا ذلك منهما طالبين راغبين طائعين غير مكرهين ولا مجبرين، ويقرأ عليهما الرقعتان اللتان رفعاهما بخطوطهما بما ذكر من وقوع الأمر لهما من ولاية العهد هما صبيان وخلعهما أنفسهما بعد بلوغهما، وما سأل من صرفهما عن الأعمال التي يتوليانها، وإخراج من كان بها ممن ضم إليهما في نواحيهما من قواد أمير المؤمنين وجنده وغلمانه وشاكريته وجميع من مع أولئك القواد بالحضرة وخراسان، وسير النواحي عن رسومهما وإزالة ذكر الضم إليهما عنهم، وأن يكتب بالكتاب بذلك إلى جميع عمال النواحي. وإن أمير المؤمنين وقف على صدقهما فيما ذكر ورفع وتقدم في إحضار جميع إخوته ومن بحضرته من أهل بيته وقواده ومواليه وشيعته ورؤساء جنده وشاكريته وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم وسائر أوليائه الذين كانت وقعت البيعة لهما بذلك عليهم. وحضر أبو عبد الله وإبراهيم ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه، وقرأت رقعتاهما بخطوطهما بحضرتهما إلى مجلس أمير المؤمنين عليهما وعلى جميع من حضر، وأعاد من القول بعد قراءة الرقعتين مثل كتباه به. ورأى أمير المؤمنين أن يجمع في إجابتهما إلى نشر ما فعلاه وإظهاره وإمضائه على ذلك قضاء حقوق ثلاث، منها حق الله عز وجل فيما استحفظه من خلافاته، وأوجب عليه من النظر لأوليائه فيما يجمع لهم كلمتهم في يومهم وغدهم ويصيف بين قلوبهم، ومنها حق الرعية الذين هم ودائع الله عنده، ومنها حق الرعية الذين هم ودائع الله عنده حتى يكون المتقلد لأمورهم ممن يراعيهم آناء الليل والنهار بعنايته ونظره وتفقده وعدله ورأفته، ومن يقوم بأحكام الله في خلقه، ومن يطلع بثقة للسياسة وصواب التدبير. ومن حق أبي عبد الله إبراهيم فيما يوجبه أمير المؤمنين لهما بقوتهما وماس رحمهما، لأنهما لو أقاما على ما خرج منه لم يؤمن أن يؤدي ذلك إلى ما يعظم في الدين ضرره ويعم المسلمين مكروهه ويرجع عليهما عظيم الوزر فيه. فخلعهما أمير المؤمنين إذ خلع أنفسهما من ولاية العهد، وخلعهما جميع إخوة أمير المؤمنين ومن بحضرته من أهل بيت، وخلعهما جميع من حضر من قواد أمير المؤمنين ومواليه وشيعته ورؤساء جنده وشاكريته وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم من سائر أولياء أمير المؤمنين الذين كانت أخذت لهم البيعة عليهم. وأمر أمير المؤمنين بإنشاء الكتب بذلك إلى جميع العمال ليتقدموا في العمل بحسب ما فيها، ويخلع أبا عبد الله وإبراهيم من ولاية العهد، إذ كان قد خلع أنفسهما من ذلك وحلل الخاص والعام والحاضر والغائب والداني والقاصي منه، ويسقط ذكرهما بولاية العهد. نعم، على حسب، بحسب مش بحسب. ماشي، حسن الله إليك سيد، على حسب. نعم. قال: وذكر ما نسب إليهما من نسب ولاية العهد من المعتز بالله والمؤيد بالله من كتبهم وألفاظهم. على وفي الحسب من المكانة، الحسب الكاف، حسن الله إليك. قال: وذكر ما نسب إليهما، طيب، من نسب ولاية العهد من المعتز بالله والمؤيد بالله من كتب وألفاظهم والدعاء لهم على منابر، ويسقطوا كل ما ثبت في دواوينهم من رسومهما القديمة والحديثة الواقعة على من كان مضموما إليهما، ويزيلوا ما على الأعلام والمطارد من ذكرهما وما وسمت به دواب الشاكريات والرابطة من أسمائهما، ومحلك من أمير المؤمنين وحالك عند حلك. محل، نعم، ومحلك من أمير المؤمنين وحالك عنده على حسب ما أخلص الله لأمير المؤمنين على حسب ما أخلص الله لأمير المؤمنين من طاعتك ومناصحتك وموالاتك ومشايعتك ما أوجب الله لك بسلفك ونفسك، وما عرف الله أمير المؤمنين من طاعتك ويمن نقيبتك واجتهادك في قضاء الحق. وقد أفرادك أمير المؤمنين بقيادتك وإزالة الضم إلى أبي عبد الله عنك وعمن في ناحيتك بالحضرة وسائر النواحي، ولم يجعل أمير المؤمنين بينك وبينه أحد يرؤسك وخرج أمره بذلك إلى ولاية دواوينه، فاعلم ذلك واكتب إلى عمالك بنسخة. إلى ولاة دواوينه، فاعلم ذلك واكتب إلى عمالك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، وأوعز إليهم في العمل على حسبه إن شاء الله. والسلام. على حسبه، والعمل على حسبه إن شاء الله. والسلام. وكتب أحمد بن خصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة 48 و200، ذكر خبر عن وفاة المنتصر. وفي هذه السنة توفي المنتصر. وحسبك، حسبك بسكون السين بقى. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك سيدي. بارك الله.